قلنا وكان أصل غاز غازبون. قلنا سابقا احنا ان اصل غاز غازيون. شلون صار غازيون؟ يقول ها غاز له مرحلتان، المرحلة الاصلية والمرحلة المنقلب عن الاصلية. المرحلة الاصلية اصل واو غازيون فاعل، لكن لنا قاعدة في اصدار واول الكتاب ايضا ذكرناها أن الواو إذا وقعت في الطار في آخر حرف وقعت، وسيأتي إن شاء الله أنها إذا وقعت رابعة فما فوق تقلب إلى ياء. وجدت الواو إذا وقعت رابعة فما فوق تقلب إلى ياء بشرط عدم كون قبلها مغموم، قبلها لا يكون مغموم. غازي غازيون قبل الواو مكسور وهو الزاي، تبهتوا عليه؟ فلذا يقول وكان اصل غازين غازيون. غازيون تنوين تاخذ، هاي بين قوسين اللي كانت يعني كيفية القراءة، هاي شكل نقرا غازيون، هاي التنوين نون نقراها، هاي لكيفية القراءة كاتبها مو الكتابة شكل ما تكتب قبل تكتب. قلبت الواو ياء، الواو لماذا قلبت ياء؟ لتطرفها وانكسار ما قبلها فصارت غازي. وقلنا ان الرن على الياء ثقيلة، نحذفها الياء تصير ساكنة بدون ضمة ساكنة، التنوين ساكن، الياء ساكنة التقى ساكنة نحذف الياء، فالتنوين يرجع على الزاي والزاي مكسور يصير غازين. فحذفت الضمة من الياء لثقلها فصارت غازين غازين، الياء والنون ساكنان. هاي كاتبها بهاي الصورة يعني كيفية القراءة، كاتبها بكيفية القراءة وفي الواقع والشكل ما تكتب، سجين علي هاي كيفية القراءة كاتبها للتوضيح. بلي بلي. ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين فصارت غازين، الياء لالتقاء الساكنين راحت. اما هذا في المذكر، وفي المؤنث تعود اللام باعتبار ان التقاء الساكنين يرتفع، الياء حذفناها لأجل التقاء الساكنين، أما إلى التقاء الساكنين ماكو وترجع عليها. فلذا يقول وفي المؤنث تعود اللام فتقول غازية لوجود الفتحة على اللام وعدم التقاء الساكنين. هناك كان ضم على اللام ثقيلة على لام الفعل يعني على الياء كانت ثقيلة، هنا بعد تكون مفتوحة. تعود اللام يعني الياء لام الفعل تقول غازية لوجود الفتحة عليها وعدم التقاء الساكنين. انتهى الى هنا الدرس 30، الدرس 31 تصاريف مختلفة في المعتل اللام. لم نتكلم بعد حول اسم المفعول من الياء والواوي، يعني من معتل اللام الياء والواوي. الفعل الذي كان معتل اللام آخره حرف علة، هذا شلون تطبع من اسم مفعول؟ اسم فاعل تكلمنا الآن، انتهينا من اسم الفاعل، هذا كان اسم فاعل. أما اسم المفعول شلون تطبع من؟ يقول في الواقع احنا في أول الكتاب قد ذكرنا قاعدة، كل ما نذكره هنا فهو تكرار وتوضيح، وإلا نحن في أول الكتاب ذكرنا قاعدة كلية تسري عليها كل الأفعال. نعم يوجد بعض الاستثناءات إحنا هنا للتوضيح نذكرها، بعض الاستثناءات قليلة موجودة، توجهين عليها؟ نين من الاستثناءات اللي هنا أنه الآن ذكرنا القاعدة، الآن القاعدة ذكرناها، إذا اجتمع، إذا كانت الواو وحدها هو المكررات، وحدها الواو، الواو وحدها، إذا كانت في آخر الكلمة تقلب إلى ياء إذا قبلها مكسور، أو إذا قبلها مو مضمون. أما إذا اجتمعت واو مع واو، لا بعد هنا أنا ما تقلب، توجهين علي؟ هذا واحد. ثانيا، إذا اجتمعت واو مع ياء، سواء الياء سبقت الواو أو الواو سبقت الياء، لا فرق بينهما، تقلب الواو ياء وتدخم وتدرم الياء بالياء. توجهين علي؟ سابقا قلنا أنه اسم المفعول يظهر على وزن مفعول، اسم المفعول على وزن مفعول. متوجهين علي؟ هذا من الأفعال الثلاثية يكون على وزن مفعول، ومن غير الثلاثي إذا كان غير الثلاثي ومزيد، مثل أكرم يكرم اسم الفاعل يصير مكرم، هاي الياء مال يكرم ترفعها تضع مين من بداله يصير يكرم. هنا هم نفس القاعدة تجري، إلا أنه كلامنا في أن هذا حرف العلة اللي وقع علام الفعل يبقى على حاله، يحدث ماذا نصنع به؟ هذا الذي قبل الآن الأشياء اللي أنا أرسلتها كنا سابقا قايلينها، أما هذا ما كنا قايلين سابقا، الآن نقرأ. والمهم اسم مفعول، وكونه في غير الثلاثي من بدال حرف المضارع يكرمه، الياء مع حرف المضارع كينا تحط من مضمومة من بداله، وأمثال ذلك كل ذكرناه سابقا. هذا إعادة وإضافة. الآن يقول يصاغ اسم المفعول من الثلاثي المجرد الواوي، الثلاثي المجرد الذي آخره واو، يعني لام الفعل واوا، على نحو مغزو، مغزو. منتبهين عليه؟ كيف صارت مغزو بهذه الشكل وبهذه الصياغة؟ يقولها اسمها مغزو، مغزو وون، مغزو وون، الواوين مفتوحات. فاحنا اعطينا قاعدة سابقا، اذا تكرر حرفان من جنس واحد وكان الاول ساكنا فندغمه في الثاني، يجب الإدغام. فهنا أيضا يجب الإدغام، يقول أدغمت الواو في الواو فصارت مغزوم، والقراءة صارت أسهل. إذا تريد تفتحنا شكل السير مغزو وون، مغزو وون، إذا تريد تفتح الإدغام شوية ثقيل، أما إذا تريد تبقين سير سهلة مغزوم، الواوين تضغمان تبعت كثير ما تفتح بيناتهم بسرعة تقرأها. انتبهت عليه؟ هذا مما كان الفعل، مما كان لام الفعل واوا، اما اذا كان لام الفعل ياء يقول ومن الياء على نحو مرمي، انتم قلتم على وزن مفعول مرمي مو على وزن مفعول، يقول لماذا كان اصله على وزن مفعول ابرمنا، كيف اصلها مرموي، مرموي مفعول، مثل مغزو مفعول، قلبت الواو ياء، انتبهتوا، قلبت الواو الى ياء وكسر ما قبلها، مرموي. شوفوا الميم الثانية اللي قبل الواو مضمومة، نحن قلبنا الواو، لما قلبناها الى ياء، الياء تناسب ما قبل يكون كسرة، فهاي الضمة رفعناها وكسرنا الميم، قلبت الواو يا أن وكسر ما قبلها لأن الواو والياء القاعدة هاي سابقا ذكرناها القاعدة حسب الظاهر لأن هاي قاعدة الأنطيك لأن الواو والياء إذا اجتمعتا في كلمة واحدة وكانت الأولى منهما ساكنة تقلب الواو يا أن وتضغم الياء في الياء منتبهين علي أو لا؟ شنو ما ذاكر بالعكس؟ لا إذا اجتمعتا في كلمة واحدة مطلق كان يقول الواو والياء إذا اجتمعتا في كلمة واحدة وكانت الأولى منهما ساكنة سواء كانت ياء أو واو ما كبر تقلب أو تقلب الواو ياء وتضغم الياء في الياء مرموي يصير مرمي انتهينا عندنا فرد صيغة من الصيغ التي توجد في المزيد فيه صيغة فعول مثل أكول أكل أكول للمبالغة في المبالغة مين صيغة فعول هاي صيغة فعول ما مربوطة بكلمة أكول أكل يصير أكول مربوطة بأي كلمة أخرى نقدر نأتي بها إلى هذا الباب إذا ناسب المعنى إذا المعنى ناسب الباب نسخينها يمكن إفهام الباب زين الآن كلمة عدو اللي المصدر ماله العدو يا العدو هذا اللي ندخله في باب فعول تجين عليه باب فعول شنو الزايد بي فعل فعول الواو زائد تمام يا لا كلمة عدو هي واو بها دام الفعل واو وتزيد عليها واو وزن فعول وزن فعول بفعل واو زيد بي واو وزن فعول شي يصير يصير عدو تبين عليها وتظلم الواو في الواو وتقول في صيغة فعول اللي احد الصيغ اللي في المزيد فيه موجودة إذا أدخلت فعلا واويا من الواوي يعني فرد فعل اللي آخر واو لام الفعل إذا أدخلت شدو يقول عدوم انتبهين علي عدوم بإدغام الواوي في الواو انتبهين ولا والأصل أصل عدوون عدوون عدوون ون واون فأدغمنا الأولى مع الثانية وتقول من الياء يعني ومن الياء يعني وتقول من الياء بغي يعني وزن فعول برا برا برايا برا يصير انتبهين علي برايا يصير برا هاي برا إذا أدخلتها مثل أكلة إذا أدخلتها في وزن فعول شي يصير بغوي قال احنا قلنا سابقا تقلب الى ياء الواو اذا اجتمعت واو وياء في كلمة تقلب واصله اصل بغي بغوي فاذا قلبنا الواو الى ياء وادغمنا الياء في الياء البت لا يخفى عليكم ان الغين مع البغوي مرمومة مثل مرمي كانت مرمويون اشتغلنا بدلنا الى كثرة بمناسبة الياء لان هاي اشياء تقريبا قياسية انت من شوفت كلمة فتقدر تقيت عليها الكلمات الاخرى لاجل هذا هو ما يكرر كثيرا وتقول في فعيل اما وزن فعيل مثل قتل قتيل منتبهين علي هذا وزن فعيل اذا ادخلت الواو عليه يعني الفعل الذي لامه حرف علة اذا ادخلته في وزن فعيل شي يصير يصير صبي صبوة اسمع صبا صار صبا. بعد ما صار صبا نريد ندخل في فعيل يصير صبي واصله صبي ون. منتبهين علي؟ هذا قلب الواو على القاعدة. قلب الواو الى الياء على القاعدة. يا قاعدة، القاعدة التي مرت في الدرس السابق بان الواو تقلب لتطرفها وانكسار ما قبلها. منتبهين علي او لا؟ الواو لتطرفها وانكسار ما قبلها تقلب فتضغم الياء في الياء. زين، هذا الصبي اصل الصبي، هذا من الواو ومن الياء شري، والآخر شريون. شريون فأنا أضغم شري شريون. متفقين علي؟ هذا على القاعدة هيش ما سويت، فقط أضغمنا. هذا كله في الثلاثي المجرد يصاغ. شوفوا العنوان، يصاغ اسم المفعول من الثلاثي المجرد، انتهينا منه. وأما الثلاثي المزيد فالمزيد فيه تقلب واوه ياءً. هاي القاعدة، القاعدة تقلب الواو إلى الياء إذا كانت واو موجودة، يعني إذا كان لام الفعل واوان فتقلب الواو إلى ياء. متفقين عليها؟ لماذا؟ لأن كل واو قاعدة كلية. نطيق، لأن كل واو وقعت رابعة فصاعدا اسما كان أو فعلا. منتمين علي؟ ولم يكن ما قبلها مضمون، على الشرط مالته، ولم يكن ما قبلها مضمون قلبت الواو ياء. هذه القاعدة تحتاج إلى أمثلة، نعطيك لها أمثلة. فتقول، تقول أعطى، والأصل أعطل. منتبهين علي؟ والأصل أعطل. يمكن أن تقولوا أنتم الآن قلتم تقلب إلى شنو؟ يا تقلب إلى يا، إحنا نقول أعطى وأنا اليا موجودة نقولها. الحق انها كانت اعطية، الياء الياء متحركة، وما قبلها مفتوح انقلبت الى الف، كانت اعطية، الاصل اعطوة، صارت اعطية، الياء متحركة ما قبلها مفتوح صارت اعطى. وتقول معطي، معطي على القاعدة، والأصل معطلون، صارت معطي. منتبهين علي؟ وهكذا تقول معطلون، وقلنا أن الواو إذا وقعت رابعة فما فوق تقلب إلى ياء، صارت معطي طلبت. زين، وهكذا تقول في كلمة يعطي، أصل يعطي يعطي يعطيو يعطيو، ثلاثة يعطيو يعطيو كانت. متفقين علي؟ الياء وقعت رابعة سويناها، الواء وقعت رابعة سويناها، يا صارت يعطي. بعد كلمة اعتدى يعتدي، هم مثل اعطى يعطي، اعتدى يعتدي، يعتدي مثل اعطى يعطي. منتبهين علي؟ بعد اي اصل اعتدى اعتدى، و صارت اعتدي بعدين صارت اعتدى مثل اعطى اللي قلنا القاعدة مالته. يعتدي بعد هي الواو قلبت الى ياء. استرشى نفس اعتدى، يسترشي، استرشى يسترشي، صارت استرشاية استرشي منتبهين عليها. ومع اتصال الضمير في الماضي اذا اتصل الضمير في اعطى واعتدى واسترشى شي يصير تقلب الياء الالف اللي هناك قلبتها الف الياء التي قلبتها الف ترجعها ياء يصير اعطيت اعتديت استرشيت متبين عليها. وكذلك من ضمن التصاريف التي ينبغي ان تقلب الواو الى ياء من ضمن التصاريف التي ينبغي ان تقلب الواو الى ياء تراجينا تراجينا وزن وزن التفاعل تفاعلنا تغازينا تضاربنا وزن التفاعل هذا وزن التفاعل ايضا تغازونا كانت اصل تغازونا تراجونا فصارت تغازينا تراجينا انت من تمين علي اصلهما تغازونا وتراجونا استرشى يسترشي استرشى يسترشي قلنا هذه الأمثلة كلها واحدة نفس الشيء يكسر الأمثلة وكلها مثل أعطوا هذا هم انتهينا منه. الآن ندخل في بحث جديد ينبغي الالتفات إليه وهو المعتل اللام والعين. إلى هنا أولا تكلمنا حول المفردات. يعني شنو مفردات؟ يعني الأفعال التي فيها حرف علة واحد فالحرف علة واحد إما أوله حرف علة مدام أو ثانيه حرف علة حين الفعل أجوف أو ثالثه يعني لا من فعل حرف علة ناقص. الآن ندخل في التراكيب يعني إذا كان في الفعل اثنين حرف علة مين اثنين حرف علة كيف يتصور؟ إما عين الفعل ولام الفعل أو فاء الفعل ولام الفعل فاء الفعل ولام الفعل أو عين الفعل ولام الفعل وهي تصور لنا فعلقاء هذه. المعتل العين واللام له اسم مخصوص ويقال له اللتيف المقرون. يعني قرن حرفان من حروف العلة واحد بجنب آخر مقرونات خلاف اللتيف المفروق. اللتيف المفروق اللي مفترقان انتبهين عليه زين. معتل العين واللام من كل فعل على كل وزن لا يأتي لا يأتي على كل وزن إلى أوزان مخصوصة يأتي عليها يأتي على وزنين على وزن فعل يفعل مثل ضرب يضرب وعلى وزن فعل يفعل مثل علم يعلم على ذن الوزنين يجان تمام. إلا أن ضرب يضرب صحيح احنا نريد عين الفعل ولام الفعل حرف علة وعلم يعلم صحيح احنا نريد على نفس الوزن نفس علم يعلم على نفس الوزن عين الفعل ولام الفعل حرف علة نجيب لك امثلة ونقول لك صارتها. ويأتي من بابي فعلى يفعل مثل ضرب يضرب. المعتل العين واللام شلون يصير؟ شوى يشوي شيئا شويا وبيصير شيئا منتبهين علي؟ شوى شوى يعني شوايا صارت شوى يشوي شيئا شويا صارت شيئا منتبهين علي او لا؟ يشوي مبارع شيئا المصدر ماله شويا صارت قلنا الواو الى ياء صارت شيئا مثل رمى يرمي رميا نفس الوزن الوزن الثاني الباب الثاني فاعل يفعل مثل عالي ما يعلم. المعتل العين واللام طوية يطوى طاوية ضاضي يطوى مضارع المصدر طوان من تمين عليها او لا هذا المصدر مالته وين حدثت الواو يطوى الواو موجودة طوى طوية يطوى الواو موجودة ما حدث منه شيئا فقط الياء المضارع زودناها عليا ما كان مصدر المصدر مثل ضربان وقوية نجيب لك مثال اخر قوية يقوى قوة منتبهين علي او لا قوة قوية يقوى قوة وكذلك مثال اخر نأتي روية يروى ريا كان اصلا رويا فلبنا الواو الى ياء صار ريا وادغمنا الياء في الياء هذه وزنها مثل رضي يرضى رضا هذه وزنها كهذه الاوزان الاول مثل رضى يرمي الثانيه مثل رضي يرضى قوي يقوى انتبهت على ذم الافعال هذه افعال ماضي ومضارع ومصدر كيف نصنع اسم الفاعل واسم الفاعل المذكر منه ريان والمؤنث ريا مثل عطشان وعطشا ريان شلون صار ريان رو يان متابعين عليه هذا بعد ما تستطيع ان تجيب على وزن فاعل اسم الفاعل على خلاف القياس اسم الفاعل على خلاف القياس انتبهين علي اذا تريد تجيب على القياس الشكل يصير روى يصير راوي مثلا اما روية مع راوي طريق الراوي من روى روى انتبهين علي مو راوية عن حول شرب الماء راوية من شرب الماء اما ذاك راوية يعني نقل حديثا نقل كلاما فمن بابين روى راوين ذاك على القاعدة منتمين عليه اما راوية منتمين عليه الاسم الفاعل يصير ريان المؤنث ريا مثل عطشان وعطشا بالضبط اللي هذا اسم الفاعل على خلاف القياس مو مطابق لوزن فاعل بعد انا قلت لكم فرد كلمة في كل مكان مشهورة ذني مو من عدنا ذني مو بكيف نجعلين من عرف سامعين فده نطبق عليهن القواعد تبين عليا بعد اكو فد اشياء نقدر احنا نسويها فد اوزان مزيد فيه اكو فد ابواب ذكرناها في اول كتاب مزيد فيه ابواب المزيد فيه اي فعل نقدر ندخل احنا نقيت عليها اما اسم الفاعل امثاله اكو فد اشياء على القياس قل مشيها على القياس اكو فد اشياء خلال القياس مثل مو فقط هذا سياتي ايضا اشياء اخرى خلال القياس لأنه سامعين العرب ما نقدر نتصرف فيها ما نقدر نجي معنا مكياس نخرب الكلمة تبعتوا علي وزن أفعل الآن نريد ندخل روية في وزن أفعل مثل أكرم يكرم مثل أعطى شي يصير وأروى كأعطى يعني على وزن أفعل يعني تفعل شي اللي تقول يعني ان المزيد فيه من روية وغيره من هذا النوع يعني من التي في المقرون مثل الناقص يعامل معاملة الناقص. اروى يروي، مثل اعطى يعطي، مثل اكرم يكرم. اروى يروي اعطى يعطي. منتبهين علي؟ انتهينا. ويجوز في المقرون بياءين ترك الادغام. اكو بعض افعال ياءين بها نفس ياءين اصليات، مثل حية، هاي ياءين الاصليات اما تدغم سوى حي او تفتح الادغام، انت مخير. ويجوز في المقرون بياءين، الفعل اللي بياءين ترك الادغام، يجوز تترك الادغام نحو حية مثل راضية، ويجوز ان تقرا بالادغام حية. منتبه علي؟ هذا الماضي. المضارع يحيى، المصدر حياة، اسم الفاعل فهو، يعني اسم الفاعل حي خلاف القاعدة. حي على القاعدة، اذا نريد نجيب على القاعدة شي يصير حي، حي يصير حي، اما احنا نقول حي. منتبهين علي؟ انتهينا. حي لواحد، اما اذا كان اثنين يقول حيا، وتقدر تفتح الادغام حيا، حي خلاف القاعدة، حي على القاعدة. اذا نريد نجيب على القاعدة شي يصير حي، حي يصير حي، اما احنا نقول حي. منتبهين علي؟ انتهينا. حي لواحد، اما اذا كان اثنين قول حيا، وتقدر تفتح الادغام حيا، فهما يعني اسم الفاعل من الاثنين حياني، وتقول حي الاثنين حيان. إذا دخلت علي بعض الجميع حيوا بالإدغام، تقدر تفتح الإدغام حيوا، فهم أحياء، اسم الفاعل أحياء. مالي شنو اسمين؟ اسم فاعل مفرد حيون، التثنية حيان، الجمع أحياء. وين؟ أو حي وحي. لا قلت لكم يا أخي، قلت لكم حيا الاثنين مع الحية، حية واحد حية، حية حيو، متفرقة جايلين هما. ود حيا بالإدغام، لما تفتح الإدغام تقول حيا، اسم الفاعل حيا، حيو بالإدغام حيو، بفتح الإدغام أحياء اسم الفاعل. يعني في الواقع وقت تجيب واحد الطفل حية حية حيو، حية حية حيو، بفتح الإدغام حي، حياني أحياء. ويجوز التخفيف بحذف ياء واحدة في مثل حيو، بعضهم لأجل التخفيف قال يجوز حذف ياء واحدة منه حتى يصير خفيف على اللسان، ما يجوز التخفيف بحذف ياء واحدة في مثل حيو. تقرأ مدام حيو تقرأ تقول حيو مثل ربو. والأمر انتهينا من الفعل واسم الفاعل، ندخل إلى الأمر الآن. والأمر منه إحياء مثل إرضاء. منتبهين علي؟ يعني شنو مثل إرضاء؟ يعني أن إرضاء وحذفنا لام الفعل، هذا أيضا تحذف منه لام الفعل، وهاي الياء اللي إحياء هاي الياء عين الفعل هاي إحياء مثل إرضاء. وتقول هذا كله في المجرد البتة فقط أروى ذكرنا في المزيد فيه. وتقول في باب الإفعال للإكرام حياء إذا دخلت في باب الإكرام في باب الإفعال مثل أكرم يكرم هذا الباب من باب الإفعال. شو تقول؟ تقول أحيا مثل أكرم يحيي مثل يكرم مثل أعطى يعطي مثل أروى يروي تبين عليه نفس الشيء. وتقول في باب الإفعال أحيا يحيي الياء الثانية تقلب إلى ألف أحيا في المضارع ترجع ياء يحيي تقول أعطى مثل أعطى يعطي نحو أعطى يعطي. وتقول في باب المفاعلة إذا أدخلته في وزن المفاعلة باب اسمه باب المفاعلة مضاربة والباب المضاربة ضاربة يضارب مضاربة. إذا أدخلت حياء في باب المضاربة شو تقول؟ تقول حايا مثل ضاربة يحايي محايا مثل ضاربة يضارب مضاربة. الياء الثانية في الكلمة الأولى حايا تقلب إلى ألف يحايي ترجع إلى ياء محايا. هذا باب المفاعلة باب الاستفعال. وتقول في باب الاستفعال منه من نفس الفعل استحيا مثل استخرج خرج يصير استخرج حي استحيا. الياء الثانية تقلب إلى ألف يستحيي استحياء. تبقى القاعدة ومنهم بعض النحاة أو بعض العرب أو بعض الصرفين قائلين هنا أنه ياء موجودات تستطيع تحدث ياء منه ومنهم من يحلف ويحدى الياءين فيقول استحى من بدال استحيا يستحيي استحياء يصير استحى يستحي استحاء. توجهت الياء يحدث احدى الياءين. بعد ليس قياسا يعني هذا الحالف اللي موجود في استحى يستحي ليس قياسا بل لكثرة الاستعمال كثير استعمله من كثرة الاستعمال حصل التخفيف بحذف احدى الياءين. اكو مثال اليه في العرب ايضا كلمة اخرى موجودة نعم كلمات كثيرة موجودة احنا نضرب لك مثال واحد كما قالوا لا ادري بالكاسر من بدال كلمة لا ادري اللازم ان يقولون لا ادري يقولون لا ادري بالكسر يقرأوها. هذا ما انتهينا من ندخل في باب معتل الباء واللام المعتل الباء واللام ايضا حرفان من حروف العلة موجودان في الباء اولا و يعني الأول والآخر الفاء واللام عين الفعل صحيح ويقال له اللفيف المقروء مقابل المقرون ويأتي من ثلاثة أوزان ثلاث أوزان ذاك كان يأتي من وزن هذا من ثلاث أوزان بسيطة هذا ما في شيء. فعلى يفعل مثل ضرب يضرب. أما من المعتل شي يصير وقع يقي انتبهتم الاول والثالث حرف علة هذا الوزن الاول. الوزن الثاني فاعل يفعل مثل علم يعلم من المعتل شي يصير من المعتل يصير وجا يوجا وجا يوجا حرفان من حروف العلة فيه. الوزن الثالث فاعل يفعل مثل حسد يحسن انتبهتوا علي؟ وهي يلي حسب يحسب على وزنه. فتقول وقع الواحد المضارع يقي، اثنان المضارع يقيان، المضارع الجمع للمذكر يقوم، وهكذا بقيته. لكن الشيء الذي يلفت النظر ان في المضارع يقيان، الاول يقي بيا، الثاني يقيان بيا، يقوم حذفت الياء منه، كانت اصلا يقيون، كان اصلا يقيون، الياء ضم عليها، الضم اعطيناها للقاف، الياء صارت ساكنة، الواو ساكنة حذفنا الياء لالتقاء الساكنة صارت يقوم الى اخره. انت قيس عليها كما قلنا سابقا، هاي اشياء مو جليلة، الاوزان مالها مثل الاوزان السابقة. يقول والامر منه يلفت النظر، الامر من هذا الفعل يلفت النظر، بحرف واحد. اكو مجموعة من الافعال امرها على حرف واحد، مثل قي، مثل سي، مثل اي، وامثالها اكو افعال اخرى، وطا يفي في، وقع يقي قي، وعى يعي قي. منتبهين علي؟ سيصير على حرف واحد. حيث، لماذا؟ حيث يحذف منه الفاء في المضارع. في المضارع فاء الفعل يروح، شوفوا يقي، يقي كان اصلا يوقي، وقع، انتبهين عليها ولا؟ وقع كل يصير يوقي، لكن مثل وصل يصل، شلون قلنا في وصل يصل فاء الفعل تحدث؟ ما ايضا فاء الفعل تحدث فقط من القاعده، لان فاء الفعل حرف عله فيحدث من البين، مثل وصل يصل وقع يقي. هذا في المضارع فاء الفعل ذهبت. في الامر قلنا سابقا ان في الامر من لام الفعل اذا كان حرف علة لام الفعل يحدث في الامر، تمام؟ يا لا ارمي، وكان يصير ارمي اغزو، هنا لام اخر حرف علة فيحدث حرف العلة. هذا الفعل المسكين مبتلى بمرضين، لانه اولا شبيه فاء الفعل، وفاء الفعل في المضارع يحدث، فاء الفعل في المضارع فاء تحدث، وشبيه لام الفعل يعني حرف العله مثل باكر اخره حرف عله في الامر يحدث، فراح يبقى في الامر اثنين محذوفات. شوفون كنا نقول وصل يصل الصل، الواقع ما ترجع بعد في الامر، كنا نقول الصل، تمام؟ هنا نعم وقع يقي قي، بني عين الفعل حيث يحدث منه الفاء في المضارع كما وصل يصل، واللام في الامر مثل ارمي فيبقى العين. اما ويلزمه هاء السكت في الوقف، لما تريد تقف تضع له هاء السكت، ايه منتبهين علي او لا؟ ايه. اما انتهينا الى هنا، وربما يلحقه نون التأكيد اما الخفيفة او التقيل، لما يلحقه نون التأكيد عين اللام الفعل ترجع مثل ارميان، شلون عين الفعل ترجع؟ هنا هم نفس القاعدة، قيلا عين الفعل لام الفعل ترجع. وعند التقاء التحاق نون التأكيد الثقيلة تقول قيمة قياني، قمة قمة قياني قيناني، تدخل على ستة. والخفيفة تصير طين. قال قن. لماذا الخفيفة تدخل على ثلاثة والثقلة تدخل على ستة؟ قد ذكرناه لأمر في أول الكتاب راجعه. وتقول في وجهي يوجى مثل رضي يرضى. الأمر ما يصير إيجا مثل إرضى. تبع علي؟ أصلها إيوجا. إيجا كانت إيوجا. طلبت الواو ياء. لماذا الياء؟ الواو طلبت ياء لكسرها، لكسر ما قبلها. سابقا في أول الكتاب القاعدة قلنا أن الواو إذا كان ما قبلها مكسور تقلب إلى ياء. انتبهين عليها أو لا؟ تقلب إلى ياء يصير إيجا. وقد ذكرنا لك سابقا أنه إذا رد مثل إيجل، مثل إيجل إذا جاءت ضمة يصير إوجل. هذه أيضا إذا جاءت ضمة قبل هذه الهمزة يصير إوجل. انتبه علي. هذا وجاء بمعنى وجع. انتهينا. القسم السادس من الأقوال المعتل الفاء والعين معا. هذا ليس له إلا شيئين نحو يين. هاي يين الأول والثاني فاء الفعل ولام الفعل، فاء الفعل وعين الفعل حرف حلة. هذا اسم مكان. تنتمي علي. ويوم ياء الفعل، فاء الفعل وعين الفعل أيضا حرف حلة الأول والثاني اسم زمان. ويل كلمة عذاب الواو والياء. ولا يبنى منه فعل، فعل على هيك وزن ما يأتي. الأخير المعتل الفاء والعين والنام فعل هيك ما إله، كلمة هيك ما إله اسم للحروف. تكتب طرد حرف واو لما تقرأ شنو تقرأ؟ واو. تكتب ياء شنو تقرأ واحدة؟ ياي. عود ياي تقلب الياء الأخيرة إلى همزة يصير ياء. وذلك نحن واو اسم هذا الحرف، اسم هذا الحرف اللي يكتب، وياء اسم هذا الحرف.